أو دبرا من ذهب، يقول جبلا من ذهب ما سلمتهم إليكما، ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجع مقبوحين بشر حيبة وأسوأها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا أدمج في هذا الفصل ذكر الهجرتين، لأن الهجرة إلى الحبشة كانت مرتين، هجرة أولى وثانية. والهجرة الأولى كانت في شهر رجب من السنة الخامسة من مبعثه صلى الله عليه وسلم، وسببها كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه اشتداد أذى المشركين على المسلمين وازدياد نيلهم منهم، والعداوة التي وقعت عليهم إيذاء متواصل وعداوة مستمرة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد جعل الله عز وجل له بتوفيقه سبحانه وتعالى منعه، حيث كان يحميه عمه أبو طالب. أما بقية الناس فكانوا يتعرضون للأذى الشديد والنكال والعذاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة تعيينا، أي عينت الحبشة بذاتها بعينها. لماذا؟ قال لهم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، لا يظلم أحد عنده، يعني معروف بالعدل مشهور به. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين هذا البلد ليهاجر إليه، وبينهم وبينه البحر، وهو بلد نصارى، النجاشي وحاشيته وأهل الحبشة في ذلك الوقت على دين النصرانية، وبينهم وبينه البحر، لكنه مع نصرانيته كان لا يظلم ولا يظلم عنده أحد. ولهذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم أن يهاجروا إلى هذا المكان تحديدا. فهاجر بعض المسلمين الهجرة الأولى، وكان عدد من هاجر الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة، وقيل غير ذلك كما سيأتي من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. وكان منهم كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله كان منهم عثمان رضي الله عنه، كان أول من هاجر هو وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر رحمه الله تعالى سبب الهجرة أنه اشتداد الأذى، قال فلما اشتد البلاء أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى أرض الحبشة. قال وهي في غربي مكة، يعني تقع عن مكة إلى جهة الغرب بين البلدين صحاري السودان والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم، أي البحر الأحمر. والأصل أن هذا القلزم، وكثير من أهل العلم ضبطها بهذا، هي بلد على ساحل البحر، وأطلق عليه بحر القلزم نسبة إلى هذا البلد الذي على ساحله. فإذا أول من هاجر في سبيل الله وترك وطنه وبلده ومكان نشأته وهذه الهجرة هو عثمان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان كذلك أيضا ممن هاجر وممن طاله وناله الأذى أبو بكر رضي الله عنه، وهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الرجال. فأبو بكر أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى الحبشة بسبب الأذى الذي ناله من المشركين. وفعلا خرج رضي الله عنه مهاجرا، لكنه لما بلغ برك الغماد من إلى جهة اليمن، وهي 5 مراحل عن مكة، لقي رجلا يقال له ابن الدغنة، وهذا الرجل كان له شوكة وكان له منعة وكان سيدا. فسأل هذا الرجل، سأل أبا بكر رضي الله عنه عن سبب خروجه، فذكر له رضي الله عنه أن السبب هو اشتداد الأذى وأنه خرج فارا بدينه. فقال له: كيف يخرج مثلك من مكة؟ وهو يعرف أبا بكر رضي الله عنه بإعانته وإكرامه للناس، فكأنه يقول: كيف يخرجوك وأنت تعين الضعيف وتكرم الضيف؟ وأخذ يعدد بعض صفات أبي بكر رضي الله عنه، ثم رجع به إلى مكة، لم يواصل أبو بكر طريقه إلى الحبشة، وأعلن أنه في جواره. ولما وصل إلى مشركي قريش أخبرهم وقبلوا ذلك، لكن اشترطوا، هناك شرط، ما هو؟ ألا يعلن صلاته وأن يصلي داخل بيته. وقبل ذلك، فكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي داخل بيته، وهم يزعمون بذلك أنه لا بد أن يصلي في داخل بيته حتى لا يفتن الناس، كما زعموا بقراءته وتلاوته للقرآن وصلاته. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه فيما بعد صار يصلي في موضع اتخذه مسجدا في فناء البيت، وكان يقرأ القرآن بصوت مسموع، فكان النساء والصغار يتسللون إلى قرب بيته يستمعون إلى تلاوته رضي الله عنه الجميلة لكلام الله عز وجل. والمشركون كانوا يخافون على أبنائهم أن يتأثروا بهذه التلاوة. وهنا أيها الإخوة، لا بد أن ندرك أن القرآن له تأثير عجيب، القرآن له تأثير عجيب على من يسمعه. فهؤلاء وهم على الشرك يتواصون على عدم سماعه ويحذرون صغارهم ونساءهم من سماعه، كما قال الله عز وجل عنهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم يحذرون صغارهم ونساءهم لأنهم يعرفون أثر القرآن عليه. فلما فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه اشتكى المشركون إلى ابن الدغنة هذا الذي أجاره، فحضر إليه وذكر له شكوى المشركين، وقال: إما أن تترك هذا، إما أن تترك هذا أو أن ترد علي جواري، يعني لا أجيرك بعد ذلك. فرد عليه أبو بكر رضي الله عنه رد الواثق بالله عز وجل وبنصر الله وتأييده، قال: أرد عليك جوارك وأنا في جوار الله، أرد عليك جوارك وأنا في جوار الله عز وجل. إذن الذين هاجروا هذه الهجرة الأولى إلى الحبشة 12 رجلا و8 نسوة، وقيل 4 نسوة، وفي مقدمتهم عثمان كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: وتبعه الناس. فمن المهاجرات الأول ليلى بنت أبي حثمة زوج عامر بن ربيعة، فقد جاء في المعجم الكبير للطبراني أنها قالت: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعيري أريد أن أتوجه، فقال: أين يا أم عبد الله؟ فقلت: آذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله. قال: صحبكم الله. ثم ذهب. هذا يقوله عمر رضي الله عنه وهو لم يسلم بعد. قال: صحبكم الله. ثم ذهب. فجاءني زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيته من رقة عمر، فقال: ترجين أن يسلم؟ يعني هل تتوقعين أو هل تترجين أو عندك شيء من الأمل أو الرجاء في أن يسلم عمر مع شدته؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. يعني استبعد إسلام عمر رضي الله عنه. قال ذلك لأنه عرف من عمر الشدة وشدة الأذى لهم، ولكن الهداية بيد الله عز وجل، ولا ينبغي للإنسان أن ييأس وأن يقنط من رحمة الله. قد يكون الشخص من أشد الناس عداوة لدين الله عز وجل، فيكرمه الله تبارك وتعالى بالهداية ويشرح صدره للإسلام، مع أنه قبل ذلك من ألد الأعداء لدين الله عز وجل. وإلى يومنا هذا يرى أناس عرفوا بعداوة شديدة للإسلام، ثم يمن الله عز وجل عليهم فيتحولون إلى أحسن حال. وهذا أيضا يستفاد منه أن الدعوة إلى الله عز وجل مبذولة للجميع، حتى من يعادي الإسلام ويحارب المسلمين الدعوة مبذولة له، ودين الله عز وجل يسع كل أحد. ثم إن الله تبارك وتعالى شرح صدر عمر للإسلام بعد هذه الحادثة وأعلنها مدوية في مكة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على إسلام عمر رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب ابن عمرو. إلى هنا انتهى كلام الحافظ ابن كثير عن الهجرة الأولى، وكان الذين هاجروا خرجوا من مكة متسللين دون أن يشعر بهم الناس. ذكر بعض أهل العلم أن منهم الماشي ومنهم الراكب حتى وصلوا إلى ساحل البحر، وساعة وصولهم ساحل البحر كانت هناك سفينة لبعض التجار أقلتهم بنصف دينار إلى الحبشة. قريش لما علموا بخروجهم خرجوا في طلبهم، لأنهم يعرفون أن أمامهم البحر، لكنهم لما وصلوا إلى ساحل البحر لم يدركوهم، لأن الله عز وجل هيأ لهم هذه السفينة ساعة وصولهم، فركبوا وهاجروا إلى الحبشة. ثم وهم في الحبشة في هذه الهجرة الأولى حصل في مكة أمر كان هذا الأمر هو سبب في رجوع هؤلاء المهاجرين من الحبشة إلى مكة، إلى أرضهم، إلى أهلهم، إلى قرابتهم. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان يقرأ سورة النجم بمكة، فسجد فيها وسجد من معه. قد يكون سجودهم تأثرا في ذلك الوقت بسماع القرآن. غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. فالناس تعالموا وأشيع إشاعة كاذبة، وربما أيضا أنها مغرضة حتى يعود أهل الحبشة، أشاعوا أن أهل مكة أسلموا وأنهم وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. هذا الخبر سرب إلى الناس في الحبشة، لما بلغهم فرحوا، وليس لهم أحب من مكة ومن بلدهم وقرابتهم، فرجعوا فورا إلى مكة. ولما أقبلوا على مكة بلغهم أن الأمر كما هو، وأن هذه مجرد أن هذا مجرد كذب. فمنهم من دخل مكة وأوذي، ومنهم من رجع إلى الحبشة. في هذه الأثناء حصلت الهجرة الثانية إلى الحبشة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الهجرة الثانية. فالحافظ ابن كثير رحمه الله يعني أدمج بين الهجرتين. هنا يبدأ الكلام على الهجرة الثانية إلى الحبشة. قال: فكانوا نيفا وثمانين رجلا، يعني أكثر من ثمانين، يعني 81 أو 2 أو 83 رجلا، ولم يذكر النساء. قيل كان عددهم 18 امرأة. قال: ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم. وأشار الحافظ بن كثير رحمه الله إلى ما ذكره من محمد بن إسحاق أن من جملة من هاجر أبا موسى الأشعري، وانتقد هذه الرواية، انتقد هذه الرواية وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة، فهجرته ليست كما ذكر ابن إسحاق من مكة إلى الحبشة، إنما هي من اليمن من موطنه إلى الحبشة إلى عند جعفر، يعني أنه لقي جعفرا في الحبشة، لقي جعفر في الحبشة وبقي معهم هناك كما جاء مصرحا به في الصحيح، يعني في صحيح البخاري. والحديث الذي يشير إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا هو في الصحيحين، لكن روى ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في دلائل النبوة وصحح إسناده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر ابن أبي طالب إلى أرض الحبشة. ثم ذكر الحديث، وذكر الحافظ أو قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: روى أحمد بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ونحن نحو من 80 رجلا، وذكر منهم وأبو موسى الأشعري. ثم ذكر الحافظ الإشكال ووجه الجمع بينه وبين ما جاء في الصحيحين، ويمكن أن يراجع يعني هذا الجمع في فتح الباري في المجلد 11 في صفحة 189. قال: فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي. يقال أصحمة ويقال مصحمة، وأصحمة كلمة حبشية معناها العطاء والسخاء والكرم. وأما النجاشي فهو لقب وليس اسم، لقب يطلق على كل ملك، مثل كلمة قيصر عند الروم وهرقل عند الفرس، فهي تعني الملك أو الوالي أو الحاكم على البلد. قال: فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة فآواهم وأكرمه، وكان له من اسمه نصيب، اسمه أصحمة بمعنى عطية، يعني صاحب كرم وعطاء، فكانوا عنده آمنين. وكما سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، وهذا تحقق الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر كونهم يكونون آمنين عند النجاشي، هذا أمر بلا شك أنه لا يعجب كفار قريش بل يؤذيهم، فالحبشة ليست ببعيدة عن مكة، وليست بينها وبين مكة مسافة طويلة إلا البحر، ومسافة قصيرة جدا من البر، فكان المشركون يخافون أن يكون لهؤلاء قوة وشوكة ومكانة يحصل لهم منها الضرر فيما بعد. هنا بدأوا يخططون ويحتالون في طريقة يعيدون فيها هؤلاء الذين هاجروا إلى، يعيدونهم إلى مكة لكي يعودوا إلى تعذيبهم وإيذائهم. فماذا فعلوا؟ أرسلوا بالهدايا والتحف بحيث تقدم للبطارقة الذين حول النجاشي، ثم يطلب منه أن يأمر بإعادة هؤلاء إلى بلدهم، وأوفدوا لهذه المهمة، كفار قريش أوفدوا 2 من دهاتهم، وهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص. وعمر من دهات العرب، كان معروفا بذكائه ودهائه، ولهذا اختاروه مع عبد الله بن أبي ربيعة، وأوصوهم أن يذهبوا أولا إلى من حول النجاشي من البطارقة فيقدموا لهم الهدايا، ثم يخبروهم بما جاءوا لأجله، ويقولون لهم: إننا سنطلب من النجاشي أن يعيدهم دون أن يسألهم أو أن يستفصل منهم أو أن يستدعيهم فيعرف ما في أنفسهم أو ما هي عقائدهم وماذا ينتحلون، فأيدوهم على ذلك. لماذا يعني يرون أو يقولون مثل هذا الكلام؟ لأنه لو سألهم النجاشي هؤلاء المهاجرون من المسلمين سيجيبون بالجواب الصحيح الذي سيقنع النجاشي، فهؤلاء وافقوا. فجاء عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي وقدم له التحف والهدايا وقبلها، ثم عرض عليه حاجتهم، فقال البطارقة الذين حول النجاشي: قالوا نعم، سلمهم، هم يحملون دينا لسنا عليه وليس أهلهم عليه، يعني جاءوا بدين جديد، فلا حاجة لك أيها النجاشي إلى هؤلاء، ولا حاجة لنا فيهم أن يبقوا عندنا، بل يعودون إلى أهلهم إلى مكة، فأهلهم كما يقال أدرى بهم. لكن النجاشي أبى إلا أن يحضرهم وأن يستمع إلى ماذا عندهم، وما هي العقائد التي يقولون أنهم يعتقدونها، وما هو الدين الذي يدينون به. قال هؤلاء، قال النجاشي: هؤلاء في جواري، ولا يمكن أن أتخلى عن الجوار حتى أنظر إذا كان الذي عندهم فعلا باطل يمكن أن نأمر بخروجه. فطلب أن يحضر عنده، وهذا ما لا يريده عمرو بن العاص ولا يريده أيضا كفار قريش، فأبى ذلك عليهم وتشفعوا إليه بالقوات، فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه: إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد. لما لم يستجب النجاشي لهم في طلبهم، يعني قال: أنت ما تعرف ماذا يقول هؤلاء، هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، لجأوا إلى هذا الكلام، يعني لا يقولون مثلكم إنه ابن الله، فطلبهم مرة أخرى فأحضر المسلمون إلى مجلس النجاشي، وكان زعيمهم زعيم المسلمين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: ما يقول هؤلاء؟ إنكم تقولون في عيسى، ما الذي تقولون في عيسى؟ والصحابة لما استدعوا المرة الثانية من قبل النجاشي في هذه القضية تحديدا تشاوروا ماذا يقولون، فقالوا: لا نقول إلا ما ندين الله به، وما عرفناه من ديننا في عيسى لا نزيد عليه. فماذا كان جوابهم؟ جوابهم أن تلا عليه جعفر رضي الله عنه من أول سورة مريم، سورة كاف ها يا عين صاد. فلما فرغ جاء في الرواية أنه قال: نقول إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء. فلما فرغ جعفر من كلامه أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال: ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود، يعني أنه مطابق لما في جاء في التوراة. إذن هنا خطة كفار قريش فشلت، فقال النجاشي: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي. سيوم كلمة حبشية بمعنى أنتم آمنون، يعني ما أحد يعتدي عليكم ولا يستطيع أحد أن ينالكم بالأذى. ثم قال: من سبكم غرم، من سبكم فضلا عن أن يؤذيكم أو أن يعتدي عليكم فإنه يغرم. وقال لعمر وعبد الله بن أبي ربيعة قال: والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب ما سلمتهم إليكم. هم جاءوا بالتحف والهدايا والجلود، وكان النجاشي يعجبه الجلود والأديم الذي مكة، فقال: لو أعطيتموني دبرا من ذهب، يعني جبل كامل كله ذهب ليس فقط جلود وأشياء أخرى، والله ما سلمتهم إليكم. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجع مقبوحين بشر، في بعض النسخ حيبة وفي بعض النسخ بشر خيبة وأسوأها. وسبحان الله، عمرو بن العاص رضي الله عنه يذهب يتصدر قريش لإعادة هؤلاء الضعفاء الذين عنده إلى مكة، ويحتال حتى يعود إلى مكة ليعذبوا، لكن يشاء الله عز وجل أن يسلم وأن يكون إسلامه على يد النجاشي بعد ذلك، لأنه بعد معركة الأحزاب تكلم مع بعض قومه وقال: إن أمر هذا النبي بدأ يظهر ويتمكن، فما رأيكم لو نهاجر إلى الحبشة عند النجاشي ونبقى هناك، فإن ظهر عليه قومنا رجعنا إليهم، وإن ظهر ننظر أمرنا هناك، إن على هذا الدين بقينا هناك، وإن ظهر قومنا كفار قريش رجعنا إليهم. فذهب والتقى بالنجاشي فنصحه النجاشي بالإسلام، وجاء في بعض الروايات قال: تبايعني على أن تسلم، فبايعه على الإسلام، وعظم أثره أيضا في نصرة الإسلام ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. فالهجرة إلى الحبشة وقصة مجيء عمرو بن العاص إلى النجاشي والحديث الذي دار بينهم مليئة بالعبر والفوائد والعظات، وقد رواها الإمام أحمد رحمه الله في المسند بإسناد حسن عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وهي رواية طويلة قد لا يسعها الوقت هنا، لكن هي في المسند من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أولها أنها قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، إلى آخر الرواية. هذه قصة الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا والمسلمين للتمسك بهذا الدين العظيم وباتباع سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.